قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة العلق. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لهذه الآية الكريمة ولصدر من السورة الكريمة سبب نزول، وهي أول ما نزل من القرآن الكريم، أعني أن سورة العلق أول سورة نزلت من كتاب الله عز وجل. ولذا فترتيب المصحف الذي بين أيدينا ليس بناء على أوقات النزول، فترى سورة البقرة سورة الفاتحة مكية، وبعدها سورة البقرة مدنية، فترتيب المصحف ليس بناء على أوقات نزول السور كما لا يخفى. سورة العلق أول سورة نزلت من كتاب الله عز وجل، وقد ورد ما ظاهره يخالف ذلك، فيه أن المدثر هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمع بين هذا وذاك ممكن، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه صدر سورة العلق فتر الوحي زمانا، ويعني بفتر الوحي لم يعد ينزل وسكن الوحي، ثم بعد فترة الوحي نزلت سورة المدثر. فالقول بأن سورة المدثر أول سورة، أي أول سورة بعد فتور الوحي، وفي هذا يدفع هذا الإشكال، وهذا قول جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم، أن أول سورة نزلت هي سورة العلق، ثم فتر الوحي زمانا، ثم نزلت سورة المدثر أو بعض آياتها. سبب نزول صدر سورة العلق إلى قوله اقرأ وربك الأكرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء يتحنث فيه، أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فأتاه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، أو فأخذني بين كل مرة قال، فأخذني فغطني ضمني إليه قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، أخذني فغطني الثانية قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أو جزءا منها. فقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ مبتدئا باسم ربك الذي خلق، أو اقرأ مفتتحا القراءة باسم ربك الذي خلق، أو اقرأ متبركا باسم ربك الذي خلق، هذه بعض المعاني. اقرأ مبتدئا باسم ربك الذي خلق، اقرأ مفتتحا باسم ربك الذي خلق، اقرأ أيضا ومتبركا باسم ربك الذي خلق. ومن العلماء من أورد شهيدا للمعنى الأخير، فيه أن شاعرا يقول: تمنى ابنتاي ألا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إلى أن قال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. ومؤدى البيت: تمنت ابنتاي أن أحيا ولا أموت، أحيا طول العمر ولا أموت. فهذا التمني خاطئ، لأنني لست إلا رجلا من قبيلة ربيعة أو قبيلة مضر، فسأموت كما يموتون. فإذا بكيتما علي فابكيا علي لمدة سنة، كذا يقول في جاهليته، ثم قد أديتما ما عليكما اسم السلام عليكما، كما يقول العامة: اسم الله عليك. هذا كلام العامة، فهو قوله: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، الأمان من الله عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، أي إذا بكيتما علي سنة فقد أديتما ما عليكما تجاهي. إن قوله اقرأ باسم ربك أمر بالافتتاح بالبسملة، فإذا ضمنت هذا، إذا ضمنت هذه لا يقرأ باسم ربك الذي خلق، فقد أغنت في هذا المقام عن البسملة ولا تضطرد. والذين قالوا إنها آية استدلوا بقوله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قالوا: فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الفاتحة. قالوا: ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. المالكية سلخوا عن هذا بأن قسموا الآية الأخيرة إلى آيتين من سورة الفاتحة، واستدل البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه، وفي صحيح مسلم، يذكر لهم شيئا من الخير الذي أعطاه الله إياه، فتلا عليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. قالوا: فتلا النبي بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. قالوا: إذن هذا دال على أنها كانت مسموعة. وبأن معاوية لما أتى إلى المدينة يصلي بالناس لم يذكرها، فقال له أهلها: يا ابن أبي سفيان، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ فالمسألة ذات استدلالات قوية للفريقين، والأمر في شأنها واسع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لماذا ذكرت هنا صفة الخلق أو فعل الخلق دون غيره من الأفعال في هذا المقام؟ فبعض العلماء يلتمس لهذا، هو نفس الالتماس في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس الالتماس. قالوا: ذلك لأن أهل الشرك الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن خالقهم هو الله، فلذلك خوطبوا بما يقرون به. فإذا كانوا لا ينازعون في صفة الخلق، إذ الله قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فذكروا بخلق الله لهم، ومن ثم استدل بهذا على عبوديتهم لله أو على حثهم على عبودية الله، لأن الذي خلقنا هو الذي يعبد، هو الذي يعبد. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، والعلق الدم المتعلق، الدم المجتمع المتعلق. خلق الإنسان من علق. لا تعارض بين الآيات التي فيها أن الإنسان خلق من طين وخلق من علق، فالإنسان الأول أريد به آدم، والثاني أريد به ذريته. خلق الإنسان من علق. في الآية من طرف خفي أن المسيح عليه السلام ليس بإله، أنه مخلوق أيضا من علقة، كان في بطن أم حملته فانتبذت به مكانا شرقيا. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. قيل اقرأ وربك هو الأكرم، قيل الذي سيكرمك سبحانه وتعالى، فلن يكرمك أحد سواه. إذا فعلت ما يرضي أكرمت، وإذا فعلت ما يسخطه فلن تكرم. ولقد قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، امتنان على العباد بأن الله سبحانه وتعالى علمهم بالقلم. ومعلوم أن البيان بيانان، وهذا في الغالب. خلق الإنسان علمه البيان، البيان بيانان، بيان باللسان هو الأغلب، وبيان بالقلم هو الأقل، وثم بيان آخر أقل وأقل، وهو بيان بالإشارة. فصور البيان وهي الإعراب عما في النفس ثلاثة: بيان باللسان، وبيان بالقلم، وبيان بالإشارة. وخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم، أن سبحوا بكرة وعشية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. التعليم امتنان من الله سبحانه وتعالى، منة من الله. والأمية في ذاتها ليست منة من الله سبحانه وتعالى، إلا في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلة ذكرها الله في كتابه، إذ الله قال أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فأمية رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على نبوته، إذا كان لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك يقص على الناس أخبار من قد سبقوا أحسن اقتصاص، ويتلو كتابا أحسن تلاوة، ويخبر بأنباء هي أصدق الأخبار مع أميته، فذلك دال على أنه رسول من عند الله. ففي حق الرسول الأمية منقبة له بضميمة إتيانه بأخبار الأولين وأخبار من هم ما هو آت، وبدلالة قصه للقصص أحسن اقتصاص. أما في شأن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمية حرمان من نعمة، إذ الله قال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهل، إلى أن قال وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فتعليمه ذلك امتنان من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقد سبق أن سورة من كتاب الله تسمت بسورة القلم، قال العلماء للدلالة على فضل الكتابة به، وإن اختلفوا هنالك في القلم المراد الذي قال الله والقلم وما يسطرون، هل القلم الذي كتبت به مقادير العباد أم القلم الذي في أيدي الملائكة إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أو القلم الذي في أيادي الخلق. وبكل قال بعض العلماء الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، في دلالة على أن الشخص ينبغي أن يسأل الله أن يعلمه. فليكن من أورادكم وأنتم طلبة علم أن تسألوا الله تعليمكم، لأن المعلم من علمه الله. ولذا أمر رسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول رب زدني علما، أن يقول رب زدني علما. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اتقوا الله ويعلمكم الله، فمن أسباب تحصيل العلم تقوى الله سبحانه وتعالى. الذي لا يتقيه سبحانه وينصب حديثه على الطعن في العلماء وأعراض العلماء، ولكن شغله الشاغل أن يتتبع محاضرة كاملة لشيخ أو لعالم حتى يأخذ منها سقطة يشنع بها وينسى الجزع في عينه، فمثله لم يتق الله، وبركة علمه ستذهب شيئا فشيئا. وقد رأينا هذا والله ليس في شخص واحد ولا في شخصين ولا بل في أمم أعداد هائلة سلكوا هذا السبيل الطعن في الناس وتنصيب أنفسهم قضاة وحكاما على الدعاة إلى الله، وهذا ضل وهذا زائغ، فذهبت بركة علمهم وانفض الناس من حولهم عقوبة لهم على سوء صنيعهم. فحافظوا على العلم الذي آتاكم الله إياه، واطلبوا المزيد من الله بتقواكم لله. فالله سبحانه يقول وهو أصدق القائلين واتقوا الله ويعلمكم الله، فالزم تقوى الله تفتح لك أبواب الخير وتفهم الآية على وجهها الصحيح وتستنبط استنباطات عظيمة من الآيات واستنباطات عظيمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كما لا يخفى عليكم أن الإمام الشافعي جلس ليلة يستنبط كما هائلا من الفوائد من حديث بريرة، ونحن نقرأه أحيانا ولا نكاد نفهم إلا فائدتين أو ثلاث فوائد. حديث بريرة وقصتها مع زوجها مغيث إذ كانت أمة فأعتقت ثم خيرت، الحديث استنبط استنباطات هائلة. فالذي يعلم هو الله، الذي يعطي العلم هو الله. وإذا أمعنت النظر في كتاب الله تبين لك ذلك حق البيان وتمام البيان. إذا كان الله يقول لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام يقول له ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، هكذا يقول تعالى. ويقول موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ فمن الذي علمه؟ الذي علمه هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أيقنا أن خزائن العلم من الله سبحانه سألناه جل وعلا أن يعلمنا، وحتى يتحقق لنا مرادنا من إجابة الله لنا علينا أن نلزم تقواه، فإن الداعي قد يدعو ولسانه ملوث، لسانه ملوث بالاغتياب، لسانه ملوث بالمعاصي والعياذ بالله، ونستغفر الله، وبالقيل والقال. فمثل هذا الداعي باللسان الملوث أو غير ذلك أن يستجاب له. فجدير بنا أن نحرص على تقوى الله سبحانه، ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يعلمنا مع بذل الجهد في ذلك. فالعلم بالتعلم. ولا يخفى عليكم أن ابن عباس رضي الله عنهما مع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، اللهم علمه الكتاب، مع دعاء النبي له ما ادخر جهدا في الحصول على العلم. قال: كنت أقف بباب جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في الليلة الباردة ذات الرياح الشديدة، تسفي الرياح الرمال على وجهي، فأطرق الباب والجو بارد بردا شديدا، فيخرج جابر يقول: يا ابن عم رسول الله، ما أتى بك؟ أقول: أتيت لأتعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا ابن عم رسول الله، هل جلست في بيتك حتى نأتيك؟ أقول: لا، إنما يؤتى للعلم. فكان يبذل الجهد ويتتبع العلم في مظانه هنا وهنا. تخيلوا لو أنه تتبع القيل والقال، هل كان سيستفيد شيئا؟ كلا والله. كي يتتبع العلم الذي ينفعه ويقربه من الله. أين العلم الذي يقربني من الله؟ يتتبعه ويحرص عليه، فمن ثم بورك له في علمه. حتى قال القائل: رأيت والله موكبين في آن واحد في موسم الحج، موكبين، موكب مع معاوية الأمير آنذاك، وموكب مع ابن عباس. بالطبع موكب معاوية الأمراء والحواشي والذين يريدون الالتفاف حول الأمير والملك، وموكب مع ابن عباس وهم الذين يسألونه عن العلم، ولموكب ابن عباس أجل وأهيب في القلب من موكب معاوية. في بعض الروايات: لقد رأيت ابن عباس يفسر في الموسم سورة النور تفسيرا لو سمعته الترك والروم والفرس لأسلموا، الفرس والروم والترك والديلم لأسلموا، رأيت كأن نورا يشع من جبينه يخرج من بين عينيه رضي الله عنه. كل ذلك بسبب ماذا أيها الإخوة؟ تقواه لله سبحانه، وحرصه على ما ينفعه. لم يتتبع أبدا القيل ولا القال، ولم يخض بلسانه مع الخائضين، ولم يذهب مع من لعبت بهم الشياطين وحملتهم على الطعن في أعراض المسلمين والمسلمات تحت مسمى خولوا لأنفسهم أن يصنعوا، ومسمى الجرح والتعديل. أرجع إلى ما كنت بصدده. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الآية فيها أن الشخص لا يستقل نفسه أبدا، بل اجتهد، وكما قال الله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تقل: لا أعرف الآن، وتتكاسل. نعم أنت لا تعرف الآن، لكن أسلك سبيل المتعلمين وستعلم. العلم بالتعلم. فالله سبحانه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وهذا العلم يتأتى شيئا بعد شيء بعد شيء. فلذلك احرص على أن تتعلم. وربنا سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولسنا أبدا كلنا ولا واحد فينا على واحد في الألف من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد. ومع ذلك لما سمع أن الخضر أعلم منه سأل ربه: يا رب وأن السبيل إلى لقائه. لما قال الله له: عبدنا خضر أعلم منك يا موسى، قال: وأن السبيل إلى لقائه، كيف يتيسر لي لقاؤه؟ ومن ثم جهز الجهاز وقال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أمشي عشرات سنين لزاما أصل بإذن الله إلى مجمع البحرين. ومع أنه أفضل في الجملة من الخضر، لكن يتواضع يستأذن: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فمثل هذا يتأتى العلم أيها الإخوة، يتأتى العلم حرص على النافع وتركيز مع تقوى لله مع بذل واجتهاد ودعاء، تحصل العلم بإذن الله سبحانه ولا تستصغر نفسك. فكلنا كنا جهلاء فعلمنا الله، كلنا ولا زلنا ما نجهله أكثر مما نعلمه، وكلنا والله مجرب. اليوم الذي أنت فيه مطيع لله وذاكر له سبحانه وتعالى ومتخفف من الذنوب والأوزار، والله التحصيل يتأتى من حيث لا تدري. والآية التي قرأتها بالأمس ولم تظهر لك بعض المعاني منها، إذا بوجوه للخير تتأتى من ورائها لا يعلمها إلا الله، ويكفي أنك تخشى على ربك. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. كلا، قيل معنا حقا: إن الإنسان ليطغى. الإنسان لا يبدأ في الطغيان الذي هو تجاوز الحد في ظلم العباد. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى، يعني إن رأى نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الكبر عليه. يعني إذا اغتنى الشخص أصبح غنيا، لماذا سيجلس معنا؟ خلاص ليست له فينا من حاجة. يعني لو فيكم واحد معه مثلا مليون وإلا يجيب لهذا المجلس، سيذهب إلى مجلس آخر. فإذا تضاعف ماله إلى 10 ملايين هل سيأتي عندنا هنا؟ يقول: ما هؤلاء الصاليق، يذهب إلى مجلس ثالث. أما إذا بلغ 100 مليون فلن تراه إلا من رحم الله. لذلك من فضل الله علينا هو أعلم بضعفنا، أعلم بضعفنا أنه يرزقنا رزقا نسأل الله أن لا يطغينا وأن لا يحوجنا إلى أحد من خلقه. فدلت الأدلة المتعددة وتنوعت ألفاظها، صرفت الآيات فيها. ومعنى تصريف الآيات أن المعنى الواحد يأتي بعدة ألفاظ للدلالة على أن الإنسان إذا اغتنى طغى. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يعني ربنا لا يخفى عليه حالي ولا حالك، سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حالي ولا حالك، فينزل بقدر ما يشاء. يعني أنت مثلا طالب علم، مثلا ممكن تكون طالب علم محتاج، ويمنع عنك رزق الله وقتا فتلجأ إلى عمل، حتى لو عملت في التحقيق والتأليف والدراسة عمل جاد نافع ممكن يسخ لك الرزق. لو كان الرزق موجودا ما اتجهت إلى هذا العمل، كمثال من الأمثلة. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ماشية مصغر خده للناس، الناس تقابله ووجهه منحرف للناحية الأخرى وفي الآية الأخرى. ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. ولا يخفى عليكم حديث الأبرص والأقرع والأعمى، كانوا في حالة شديدة من الفقر، يقول ناقة، بس ناقة يا رب، ناقة واحدة لا أسألك غيرها، ناقة. والثاني يقول يا رب أريد بقرة، فيصبح لهذا وادي ولهذا وادي، ثلاثة رسب اثنان وسلم الله واحدا منهم، واحدا من الثلاثة. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى ليتجاوز الحد، ليتجاوز الحد بسبب الغنى، بسبب الغنى. يعني أنت اللي نفترض أنك معك مثلا تليفون ورزقك الله بهاتف، ابتلاء، هل تعاكس به الفتيات أو تسعى به في الخير ومصالح المسلمين؟ ابتلاء. ثم إذا رزقت مالا كبيرا واسعا هل تفجر به وتذهب إلى أماكن الشر والفساد، أم أنك ستتقي الله به؟ قل من ينجح في هذا الاختبار، اختبار السراء، قل من ينجح فيه. إذ الله قال كلا إن الإنسان ليطغى، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت بمؤمنين، وقال ولا تجد أكثرهم، الشيطان يقول ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقل من ينجح في هذا الاختبار، فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، والقلوب لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. كلا حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن رأى نفسه مستغنيا بدأ في الطغيان وتجاوز الحد الذي حده الله له. ثم يذكره الله، ذكر هذا الطاغي بقوله إن إلى ربك الرجعى، يعني المرجع والمآب إلى الله سبحانه، سواء كنت غنيا أو كنت فقيرا، فمهما حصلت، مهما حصلت، فكما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ومن كلمات أحد الرؤساء الذين ذهبوا عن قريب في بداية رئاسته كان يقول الكفن ليس له جيوب، الكلمة حق صحيح، الكفن لا ليس له جيوب، لكن عندنا أمثل منها أيضا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وإذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. قال تعالى يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال تعالى إن إلى ربك الرجعى، فالتذكير بالآخرة يزاهد العبد في الدنيا. ثم قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت هذا الفاجر المجرم الذي ينهى العبد الذي يريد الصلاة؟ أبو جهل قال لئن وجدت محمدا يسجد عند الكعبة لأطأن على رقبته، يعني يكسرها. قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة لأطأن رقبته، يعني أدوس على رقبته بقدمي. فذهب النبي يسجد، وجاء أبو جهل بزعمه كي يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع مذعورا جدا، وقال إن بيني وبينه لأهوالا وخندقا. رجع فزعا مذعورا يقول إن بيني وبينه لأهوالا وخندقا، أو كما قال. قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يعني أنت تنهى واحد مصلي عن صلاته، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى كيف تنهى وهو على الهدى وأمر بالتقوى؟ ثم رجع إلى الثاني في تحول في الخطاب على قول لبعض المفسرين: أرأيت إن كذب وتولى؟ فمن العلماء من قال حصل تحول في الخطاب هنا، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان هذا المنهي على الهدى أي مقيما على الهدى أمرا بالتقوى كيف تنهى؟ ومن العلماء ثم حصل تحول في الخطاب إلى الأول الناهي أرأيت إن كذب وتولى. ومن العلماء من قال إن الثلاثة في أبي جهل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أخير له ذلك أم أن يكون على الكفر، أرأيت إن كذب وتولى كذب بالإسلام وأعرض عن الرسول، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو علم بأن الله يرى ما فعل ذلك. فهنا أحد الاستدلالات على أن المعتقد الصحيح يلزمه ويتبعه عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد. فإذا كنت أنت توقن أن الله يراك وتستحضر ذلك، هل ستعصي؟ إن كنت موقنا بعذاب الله هل ستعصي ربك سبحانه؟ فمن ثم قال تعالى: كلا ألم يعلم بأن الله يرى، كما في سورة المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فلو ظنوا، لو أيقنوا بالبعث ما طففوا، لو أيقنوا بالبعث ما طففوا كيلا ولا ميزانا. وهكذا نقول: ما الذي حمل اليهود على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الأميرين بالقسط من الناس؟ وما الذي يحملهم الآن على فعل ما يفعلوه بمدينة غزة؟ إنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم إذا قتلنا الأميين وهم العرب، أو سبينا نساءهم، أو أخذنا أموالهم. قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك الصنيع منهم وتلك الخيانة، بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب أو سبينا نساءهم، هؤلاء الجهل العرب، إذا سبينا نساءهم وأكلنا أموالهم وسفكنا دماءهم ليس علينا فيهم سبيل. قال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ففعلهم هذا الذي يفعلونه منطلقه أو منطلقه من معتقد تالف، إذ قالوا: ليس علينا إثم إذا قتلنا العربي، اقتل لا ترعي فيه، لا ترقب فيه إلا ولا ذمة. فالمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن علم بأن الله يرى ما نهى عبدا يصلي. كلا لئن لم ينتهي، تحذير أشد التحذير له، لنسفعن بالناصية، وسفعه بالناصية أن يؤخذ بمقدم شعره ويسحب من مقدم شعره، ناصية كاذبة خاطئة. الناصية هنا أطلقت، وهل المراد صاحب الناصية؟ يعني ناصية صاحبها كاذب وخاطئ، أم أن الناصية نفسها هي الكاذبة الخاطئة؟ الآية فيها ناصية كاذبة خاطئة. بعض العلماء الموجودين الآن يقولون، أذكر فقط الله أعلم بصحة قيلهم، لكن يقولون إن العلم الحديث اكتشف بأن كثيرا من الأمور محلها هنا محلها هنا، ولذلك إذا أنت التبست عليك الأمور تجلس، يقولون تعصر رأسك. هذه ذكرني بأحد الأفاضل أساتذة كليات الطب، لكن أنا لا علم لي بما قال إلا ظاهر الآية الكريمة. فمن المفسرين من فسر ناصية كاذبة خاطئة بأن صاحبها كاذب وخاطئ، ومن العلماء من قال على ظاهرها، قال تعالى فليدعو ناديا أي يستدعي أهل مجلسه وأهل النادي الذين كانوا معه كي ينصرونه. سندعو الزبانية أي إنا سندعو له ملائكة العذاب فليستدعي هو ناديا. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال العلماء هذه إحدى آيات أو إحدى سجدات القرآن، قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقوله واسجد واقترب سجودك فيه اقتراب من ربك، إذ الحديث فيه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقوله واقترب أي من ربك، وقيل واقترب بالعموم عموم الطاعات، والله أعلم. وفقنا الله إياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.